له جاه سماع مماثل وقدر علي لا يقاس به قدر. الله الله الله. طيب نعم. نبي يا روح نبي له جاه سماع عن مماثل وقدر علي لا يقاس به قدر. رؤوف رحيم بالبرية من غدا له العز بعد الله والمجد والذكر. يا روح نبي له جاه سماع عن مماثل وقدر علي لا يقاس به قدر. رؤوف رحيم بالبرية من غدا له العز بعد الله والمجد والذكر. قد انحصرت فيه المكارم كلها. قد اجتمعت فيه المكارم كلها ولكن ندى كفيه ليس له حصر. قد اجتمعت فيه المكارم كلها ولكن ندى كفيه ليس له حصر. وأجمل منك يا محمد لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.